الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: سقط جنيني في شهره الأول وجاءها نزيف، ولم تكن تعلم أن هذا نزيف، وتوقعت أنه دورة شهرية ولم تصلي أسبوعا كاملا، فما حكم تركها للصلاة خلال هذا الأسبوع وماذا تفعل؟ الحمد لله، المعروف عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الجنين إذا سقط ولم يتخلق، يعني لم يبدو فيه خلقة الإنسان، فإنما يصحبه بعد ذلك من نزول الدم يعتبر دم استحاضة، يعني دم فساد، لا يمنع المرأة لا من الصوم ولا من الصلاة ولا يمنعها من معاشرة زوجها. وأما إذا أسقط الجنين قد بدا فيه تخلق الإنسان، فبان تفاصيل وجهه وأصابعه وغير ذلك من خلقة الإنسان، فإن ما يعقبه من نزول الدم يعتبر دم نفاس. وبما أن السائلة الكريمة عوضها الله عز وجل خيرا عما فاتها، وأصلح لها النية والذرية، ورزقنا وإياها الصبر واحتساب الأجر والرضا بالقضاء، بما أنها تقول إنه سقط في الشهر الأول، فإنه لا يكون قد تخلق قبل ذلك، لا يكون قد تخلق حينئذ، فالدم الذي ينزل منها يعتبر دم استحاضة وليس دم حيض، وهي كانت تظنه دم حيض، وتركت من أجله الصلاة الواجبة، وتركها للصلاة كان جهلا. فالذي أرى في هذه الحالة أن هذا الترك تعذر فيه ولا يلزمها قضاؤه، أن هذا الترك الذي حصل منها تعذر فيه ولا يلزمها قضاء ما مضى، وإنما قلنا ذلك باعتبار النظر إلى الدليل. فقد كانت المستحاضة وهي حملة بنت جحش رضي الله عنها تأتي إلى النبي صلى الله جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فتقول: إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، وإنها تمنعني الصوم والصلاة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن حملة جلست عن بعض الصلوات الواجبة وجلست عن بعض الصوم الواجب، فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليها فعله لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاتها من الصلوات التي خرج وقتها وهي جاهلة بوجوبها عليها. فلو كان قضاء ما فات من الصلوات الواجبة بسبب هذا من الأمور الواجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن عدي بن حاتم أفطر في يوم من الأيام بعد تبين الصبح تأويلا لقول الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أنه الخيط العادي المعروف، الخيط العادي المعروف. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نور الصبح ظلمة الليل، ولم يأمره بقضاء هذا اليوم، وكذلك لم يأمر عمار بن ياسر بقضاء ما صلاه من الصلوات بدون طهارة شرعية، لأنه تمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة، وظن أن هذا الذي فعله هو صفة التيمم الشرعية لمن عدم الماء. فكل هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وغيرهم كثير، ولكن المقام لا يتسع لسرد الأدلة، وإلا فالأدلة كثيرة في هذه المسألة، أن من أخرج العبادة عن وقتها ظانا عدم وجوبها عليه ثم علم بأخرة أنها كانت واجبة عليه فإنه لا يلزمه إعادتها، لا يلزمه إعادتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هنا: هل أمره بقضاء ما فاته من الصلوات؟ هل أمره بقضاء ما صلاه على هذه الصفة الموصوفة شرعا بأنها ليست بصلاة؟ الجواب: لا، لم يأمره بقضاء شيء مما فاته. فإن قلت: وكيف يأمره بقضاء هذه الصلاة بعينها؟ فنقول: لبقاء وقتها، فالمطالبة بها لا تزال قائمة لأن وقتها لم يخرج بعد، فأمر بقضاء هذه الصلاة التي لا يزال وقتها قائما في ذمته، والمطالبة بها لا تزال قائمة. فإذا يا أيتها السائلة الكريمة، أسأل الله أن يعوضك عما فاتك، وأما ما تركتيه من الصلوات ظنا منك أن ما نزل منك إنما هو حيض عن غلبة ظن، هذا لا يلزمك قضاؤها، ولكن تعلمي بعد ذلك أن تسألي وفقك الله عن كل أمر يشكل عليك مثل هذا الأمر أو غيره من الأمور المتعلقة بالصلاة أو بالصوم أو بالحج وغيرها، فعليك أن تسألي أهل العلم، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله أعلم.